نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلقول الله جل ذكره: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أذكر نفسي وإياكم بشيء من تفسير سورة القيامة. يقول الله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة. تقدم مرارا أن كلمة لا أقسم في مثل هذا الموطن كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وكقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى غير ذلك. المراد بها عند جماهير العلماء القسم، ليس نفي. قالوا: وهي كقول القائل لا والله، وهو يقصد والله، وكما قالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. إنما أتي بحرف لا لتقوية الكلام، ودل على ذلك أن الله أقسم بيوم القيامة في قوله: واليوم الموعود. كما تقدم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بعظيم الأمور وعظيم المخلوقات، فيوم القيامة يوم عظيم، ولذا أقسم الله به: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأقسم الله بالأمرين هاهنا، بيوم القيامة الذي هو اليوم الموعود الذي وعد الله بمجيئه، وفيه يتحقق ما أخبر الله به من الثواب ومن العقاب. أقسم الله بيوم القيامة تذكيرا بهذا اليوم، وكما هو معلوم أن المعتقد يدفع إلى العمل، فإذا كان صحيحا دفع إلى عمل صحيح، وإذا كان فاسدا دفع إلى عمل فاسد. ولذا كثر التذكير بيوم القيامة ليعمل له العاملون، وتهون الخطوب في الدنيا على أهل الخطوب، وتهون المصائب في الدنيا على أهل المصائب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما النفس اللوامة؟ قال فريق من أهل العلم: إنها نفس المؤمن، تلومه دائما إذا فعل خيرا قالت له: لما لم تستزد من هذا الخير؟ إذا فعل شرا ذكرته: كيف فعلت هذا الشر؟ أنعم عليك ربك بأنواع فلم تقدم على المعصية؟ ولم تقابل نعم الله بالجحود والنكران؟ فهذه نفس لوامة تلوم أصحابها، إذا فعل خيرا عاتبته لما لم تكسر من هذا الخير، وإذا فعل شرا لامته للجحود والنكران. وقال بعض العلماء إنها عموم الأنفس، أنفس المؤمنين وأنفس الكافرين، ولومها بالدرجة الأولى يكون يوم القيامة. قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن هذا الإنسان المتمرد على أمر الله، أيظن هذا الإنسان المتمرد على أمر الله ألا بعث ولا نشور؟ أيظن هذا؟ يقول تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى وفي الدنيا قادرين على أن نسوي البنان كذلك، أي على أن نجعل الأصابع كلها بطول واحد، أو نجعلها ملتصقة لا يستطيع أن يعمل دقائق الأعمال، لا يستطيع أن يكتب ولا أن يتناول، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هذا قد ورد في مثل هذا الصدد: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يبتئر خيرا قط، أي لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خيرا. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، فإذا أنا مت فاطحنوني، وفي رواية فاسحقوني، وقبلها فحرقوني ثم اطحنوني، ثم تعالوا في يوم عاصف في اليم وذروني في اليم، أي في الماء، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات أحرقوه وطحنوه وذروه في اليم في يوم عاصف. فلما فعلوا ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله عز وجل. قال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. فما تلافاه أم رحمه عندها، أي أن الله عز وجل رحمه بخوفه منه سبحانه. فالله قادر على إحياء الخلق بعد إماتتهم، كما قال في كتابه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن الله عز وجل قادر على أن يخلقك يا ابن آدم في أي صورة شاء، وأن يحولك إلى أي صورة شاء، كما قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال فريق الكافرين، أي نجعل الوجه كالقطر ممحوا لا معلم فيه، أو أن نجعل عينيك في قفاك وأنفك في قفاك. فالله قادر على فعل ما يشاء. ولقد روي أن كعب الأحبار وهو من التابعين ومن أهل الكتاب الذين أسلموا كان من أسباب إسلامه أنه استمع هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فبادر بالإسلام مسرعا خشية أن يطمس وجهه هذا. ولقد روي أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أخبرت بمولود ولد لم تكد تسأل أذكر هو أم أنثى، وإنما تسأل هل خلق سويا أم لا. فإذا أخبرت أنه خلق سويا حمدت الله ربها على ما ذكر. قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذا حال الإنسان، يخطط للمعصية ولو بعد حين، يمكث في مكان وينوي أن يفجر في مهواه، يجلس ويرتب لعصيان الله في مهواه. وهذا مما يوسف له، قد يعتدي حتى بعض أهل الصلاة يكونون في مسجد يصلون ويأتيهم شيطانهم وقرينهم يحملهم على الترتيب لمعصية بعد خروجهم من المسجد، يحملهم على الترتيب لقطيعة رحم بعد خروجهم من المسجد. فليحذر الحذرون. فقوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، متضمن لهذا المعنى. ومعنى آخر: بل يريد الإنسان أن يكذب بما هو آت، أي أن يكذب بالبعث. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل ساخرا مكذبا، يسأل معاندا مستكبرا، يسأل أيان يوم القيامة، أي متى هذا اليوم، مستبعدا مستنكرا يسأل أيان يوم القيامة. فالجواب ضمنا عن أحوال هذا اليوم وأهواله. قال تعالى: فإذا برق البصر، أي ذهب وتحير ولم يعد يركز على شيء يراه متقنا، إنما هو متحير. فإذا برق البصر فهنالك يوم القيامة. وخسف القمر، أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر، أي لفى ورمي بهما فذهب ضوءهما، كما ورد في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي الحديث الآخر، وهذا الذي سبق إنما هو في الصحيح وفي غير الصحيح: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. قال تعالى: وجمع الشمس والقمر، عندها يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فيجاب: كلا لا وزر، أي لا مفر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ، أي يوم القيامة، بما قدم وأخر، أي ستخبر حتما يا ابن آدم، لزاما ستخبر، ولا مفر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما فعل من الحسنات التي تقدمه إلى الجنة والسيئات التي تباعد عنها، لزاما أن تخبر بذلك. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال الله جل ذكره: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال جل ذكره: أحصاه الله ونسوه. فكل عمل لزاما أن تراه يا ابن آدم، إذ الله قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم يقول تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد على نفسه ولو ألقى معاذيره. سبق أن بينا أن العلماء لهم قولان في قوله تعالى ولو ألقى معاذيره. القول الأول: ولو أدلى باعتذاراته، ولو جادل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيجادل ويجادل ويجادل ونفسه تكذبه ونفسه تشهد عليه، ويجادل عن نفسه جدالا ينكر معه ما قد كان، كما قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ولكن من يكذبه؟ نفسه عليه شاهدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. صح عن رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجلني من الظلم؟ فيقول: بلى، أي قد أجرتك. فيقول: يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها. فيختم على فيه وتنطق فخذوه اليسرى بما أحدث، وتنطق سعير الأعضاء، فيقول متعجبا متحيرا، فيقول: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. وفي هذا يقول تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم، أي الظن السيء، ظن الجاهلين، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم. الظن السيء بالله وعدم المعرفة بالله أرداكم، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمع ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال واحد منهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال واحد: إن أسررنا لا يسمع، وإن جهرنا يسمع. وقال الآخر قولا آخر، فنزل فيهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي الخاسرين. فظن سيء بالله أن تظن به أنه لا يعلم أحوالك ولا يطلع عليها. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، كما قال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فالعينان عليك شاهدتان. إن ادعيت أنك لم تنظر إلى محرم شهدت العينان عليك. بلى يا رب قد نظر إلى المحرم. إذا جادلت وقلت لم أمشي إلى محرم يا رب تكلمت الرجلان، يا رب بل قد سعى بالقدمين إلى المحرم. إذا ادعيت أنك لم تبطش بأحد شهدت عليك الأيدي بالبطش. إذا ادعيت أنك لم تتكلم بلسانك بمحرم سكت وأسكت ونطق اللسان عليك. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالمعاذير هنا على الوجه الأول للمفسرين المراد بها الحجج والاعتذارات، أما الوجه الآخر فالمراد بالمعاذير السطور المرخاة، السطور المرخاة والأبواب المغلقة. فلو أغلقت عليك الأبواب وأرخيت على نفسك السطور وبدأت تعصي الله عز وجل ظانا أن أحدا لن يراك، فرب العباد يراك، ثم نفسك عليك شاهدة تشهد عليك يوم القيامة بالذي أحدثت، تشهد عليك نفسك. ولو أغلقت الأبواب ولو أرخيت السطور بالذي أحدثته فكيف ستهرب من نفسك؟ كيف ستهرب من ربك وهو يسمع ويرى؟ كيف ستهرب من نفسك والعين عليك شهيدا والعضو الذي عصيت به ربك عليك شاهد يوم القيامة؟ ولقد قال كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: المراد بالجلود الفروج أو جلود الفروج، فالفرج عليك يشهد، وكل شيء صنعت به محرما يشهد عليك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ثم قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وكان يعالج من التنزيل شدة، كان يحرص عليه صلوات الله وسلامه أن يحفظ القرآن سريعا، فكان إذا قرأ جبريل عليه السلام الوحي على النبي محمد حرك النبي عليه الصلاة والسلام لسانه وبسرعة حتى يحفظ ما يلقي عليه جبريل، فكان يعاني من شدة بسبب ذلك، كان يتعب وكان يرهق بسبب ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى مبينا أمرا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك موكول إلى الله، هو الذي يثبته في صدرك كما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فطرائق تلقي القرآن مستلة من كتاب ربنا، وطرائق حفظ القرآن تستل أيضا من فعل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أنوه حينئذ إلى أمر استحدث وتفشى في بعض البلاد، ألا وهو ما أطلق عليه البرمجة العصبية، وطبقوها في حفظ القرآن الكريم زاعمين أن فاعلها يحفظ القرآن في شهر أو في أسبوعين أو في ثلاثة أسابيع، ولا يتحقق لهم ذلك. وأصول هذه البرمجة العصبية مأخوذة من دول الكفر، من كندا ومن اليابان، بل والبعض يقول إنها مأخوذة من تعاليم بوذا في الديانات البوذية، ولا يكلون الأمر فيها أبدا إلى الله عز وجل، بل يقذفون في النفس أن النفس قادرة على كل شيء، أن النفس قادرة على كل شيء، وأن عقل آدم لا يختلف عن عقولهم بزعمهم، وأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وكل ذريته مؤهلة لهذا، ويزعمون أنه ليس ثم شخص ذكي ولا غبي، فيفعلون فعيل بناء على هذه المعتقدات الخاطئة، زاعمين أن القرآن يحفظ في أسبوعين، فيكاد أحدهم أن يغلق على نفسه الباب ويكتب الآيات على الحوائط حتى ينظر إليها، وعلى المكتب حتى إذا خفض البصر استمع إلى البصر استمع إليها، وسماعات في الأذن وموجة تسلك بزعمهم لحفظ القرآن، لحفظ القرآن في مدة وجيزة، مخالفين أصولا في العقيدة ومدمرين لها. قلت ذلك احترازا من أن تصل أمثال هذه الترهات، فقد بدأ الإعلام عنها في بعض الجرائد والصحف، فليحذرها الحذرون. الحاصل أن الله قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك موكول إلى الله عز وجل، وإن بذلت من الجهد ما بذلت فأمر الحفظ موكول إلى الله، ولزاما أن تسأل ربك أن يحفظك وأن يعلمك مع بذلك الجهد. فقد تبذل الجهد ولا تفهم، قد تبذل جهدا كبيرا في الحفظ ولا تحفظ، فأمر الحفظ موكول إلى الله. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأذكر هنا بأمر حدث لصحابي جليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الأمر يدل دلالة واضحة على أن المعلم من علمه الله، فعمر المحدث الملهم الذي يوافق ربه في آيات يتكلم بالكلمة تنزل الآية وفق ما قال، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تخفى بعض المسائل على عمر رضي الله تعالى عنه، فلقد أكثر عمر رضي الله عنه من السؤال عن الكلالة، ما معنى الكلالة يا رسول الله؟ كثيرا ما يسأل ما معنى الكلالة يا رسول الله، ما معنى الكلالة يا رسول الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يبين له ويشرح له، حتى سأل النبي ذات يوم، ومن كثرة الأسئلة في هذا الصدد ضرب النبي بيده في صدره وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ ضرب النبي بيده في صدر عمر مذكرا بالآية. ومع ذلك كله يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي عمر يقول: والله هناك ثلاث وددت أن الرسول لم يمت حتى يعهد إلينا فيها بعهده. ما الثلاث يا عمر؟ أولها الكلالة. الكلالة مع كل الشرح الذي شرحه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يشأ الله أن يفهم عمر هذه المسألة. فدل هذا على أن الشخص مهما أوتي من ذكاء ومن عبقرية فلا يفهم إلا إذا فهمه الله عز وجل. ولذا نجد أفاضلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أفاضل لا يشك في فضلهم ولا نباهتهم ولا تقواهم، ولكن وسبحان الله تخفى عليهم مسائل لا تخفى على صغير في أزماننا أحيانا، كالوالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان يرى أن البرد لا يفطر الصائمة، والبرد هو الثلج النازل من السماء، ويتناول أحيانا وصائم ويقول: الطعام المبارك ليس بطعام ولا بشراب. ويرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتوضأ إلى الآباط، إلى غير ذلك من المسائل التي لا يستطاع الإتيان عليها في مثل هذا المقام. فكله دال على أننا بشر، وعلى أن المعلم من علمه الله. فلذا كل هذا يحملنا كبيرنا وصغيرنا على اللجوء إلى الله كي يفهمنا، فلا يغتر معلم ماهر بطريقة تعليمه فقد تسلب منه هذه الطريقة في التعليم، ولا يغتر طبيب ماهر بمهارته في الطب فقد تسلب منه تلك المهارة، ولا طالب نجيب بنجابته فقد تسلب منه تلك النجابة. قال تعالى لسيد ولد آدم: ولئن شئت لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالله قادر على أن يذهب به، فمن كان في نعمة فليرعى هذه النعم. من كان في نعمة العقل ونعمة في الحفظ فليرعى هذه النعم، وإلا سلبت منه تلك النعم. فالمراد لله هو الذي يحفظك ويفهمك وهو الذي يسلب ذلك منك. جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ابسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط رداءه، دعا له النبي، قال له النبي: ضم إليك رداءك يا أبا هريرة. قال: فضممته فما نسيت شيئا بعد، يعني من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أبو هريرة، فحفظوه إنه ببركة دعاء النبي محمد له. وكذا حفظ الحافظ الكريم عبد الله بن عباس ببركة دعاء النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعلى كل منعم عليه أن يحفظ النعم بتقديم شكر لله على ما أعطى وعلى ما أولى. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي استمع له وأنصت، إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. منها فقه أيضا، فقه كريم كذلك، ألا وهو أنك قد تحفظ يحفظك ربك وتتقن الحفظ، قد تجهز لخطبة وتتقن التجهيز، قد تستعد للامتحان وتتقن الاستعداد، وتذاكر وتتقن المذاكرة، لكن إبراز هذا العلم وإخراج هذا العلم ليس لك أيضا، إنما مردته إلى الله. قال تعالى ثم إن علينا بيانه، وهذا نراه كثيرا، شاب يحفظ تمام الحفظ وآتي عند اختبار لا يستطيع أن يخرج ولا حرفا من الذي يحفظ، يكاد عقله أن يكون ذهب، وكذلك يأتي عند امتحانات يقول طارت المعلومات من رأسه، من الذي أذهبها؟ إنه الله. ومن الذي أبقاها وثبتها؟ إنه الله عز وجل، فجدير بنا. وكما سألنا ربنا أن يحفظنا، أن نسأله سبحانه أن يعيننا على تبليغ شرعه وعلى تبليغ الخير للعباد. فما من متكلم ولا بليغ يتكلم لإيصال معلومة إلا بتوفيق الله. قال تعالى في كتابه الكريم في آية يتدبرها الدعاة إلى الله، بل وغير الدعاة كذلك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأي داع يدعو إلى الله؟ إنما دعوته بإذن الله، ولا يستطيع أن يدعو إلى ربه بغير إذن من الله له بذلك، ولا من يخرج ولا معلومة إلا إذا أذن الله له في الإخراج. دل على ذلك ثم إن علينا بيانا، هكذا قال تعالى ثم إن علينا بيانا. فقال الله إياكم في الدين، وعلمنا الله إياكم التأويل، ورزقنا الله إياكم ما ينفعنا من المعتقد الصالح والعمل الصالح، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه كلا بل تحبون العاجلة، هكذا يخبرنا ربنا بأننا حببت إلينا الدنيا فأحببناها. هذا الإخبار إخبار يقتضي التزهيد فيها، فكثيرا ما تأتي الأخبار في كتاب الله يراد منها أوامر، فقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة ليس المراد الإخبار فحسب، ولكن المراد والله أعلم بمراده التزهيد في الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. شهد لهذا المعنى شهدت له معان أخر وآيات أخر متعددة في كتاب الله عز وجل، إنه لا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي وتتركون العمل للآخرة. ثم قال تعالى مبينا بعض الأحوال في الآخرة، لعل عاملا أن يعمل وساعيا أن يسعى ولعل حذرا أن يحذر. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، القدرة، وظهر فيها أثر النعيم، تتمتع بالنظر إلى وجه الله، وذلك كما لا يخفى من معتقدات أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، وتلك أعظم نعمة عليهم يوم القيامة بعد النجاة من النار، النظر إلى وجه الله عز وجل. تلك أعظم نعمة، أعظم من مأكل ومن مشرب، وأعظم من ملبس ومنكوح. أعظم نعمة هي النظر إلى وجه الله. ففي الحديث: هل تريدون شيئا أزيدكم من أهل الجنة؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذا كان النبي يسأل ربه ذلك: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأل ربه. ولقد قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. الحديث قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي المقابل: والقرآن من ثم أطلق عليه مثانية للإتيان بالشيء وبمقابله. ووجوه يومئذ باسرة، أي ظهرت فيها البسور والدمامل من شدة الكرب. والذي يتضايق منكم ينظر إلى وجهه في المرآة يجد التجاعيد ويجد البسور. فهناك يوم القيامة وجوه الكفرة من شدة الكآبة التي علتهم ظهرت فيها البسور والتجاعيد. وجوه يومئذ باسرة تظن، أي توقن أن يفعل بها فاقرة، أي أنها قلت أن بلية من البلايا ستحل بها، تكسر فقار ظهرها، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تحل بها داهية تكسرها، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقية، أي إذا بلغت نفسك يا ابن آدم أدت القوتين، هما العظمتان المحيطتان بالرقبة. كلا إذا بلغت التراقي يبين حال المحتضر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من القائل؟ قال بعض المفسرين: القائل الملائكة. وقال آخرون: بل قائله رب العباد. وقال آخرون: القائلون الناس. كل ذلك محتمل. قيل من ضاق، من يرقى معه ويصعد يدافع عنه عند الله عز وجل ويحاجج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: قيل من يرقي هذا المريض حتى ترجع روحه إلى جسمه؟ هل من طبيب معالج؟ أين الطبيب الماهر؟ وقيل من رقى. ولكن ليس ثم راق يجدي، وليس ثم صاعد يصعد. وأيقن الجميع أنه الفراق، وظن أنه الفراق. أيقن الميت حين عاين الموت، أيقن المحتضر حين الفراق، فراق الدنيا الى الاخرة. فلما ايقن المقتدر بذلك ايقن يقينا تاما انه الفراق، حينئذ التفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق، اشتدت عليه الاهوال والخطوب، ايضا ركبت احدى ساقيه الساق الاخرى، اجتمعت عليه اهوال الدنيا مع اهوال الاخره، يتساءل الى اين المسير، الى اين الذهاب؟ يجاب انها رحله طويله الى ربك يومئذ المساق. اجتمعت عليه خطوب الدنيا وخطوب الاخره، ينظر الى ابنائه من حوله، ينظر الى زوجته، ينظر الى تركته، يحزن. من لهذه البنية الصغير اذا لمت؟ من لهذا الطفل؟ كيف سيقسم المال؟ ماذا ستصنع الزوجة بعد الوفاة؟ تتزوج من؟ كيف حال الشامتين؟ كيف حال المترقصين؟ ماذا سيصنعون مع اطفالي، مع اموالي، مع زوجتي؟ فينظر الى الدنيا تجتمع عليه خطوبها، ثم ينظر الى ما هو عليه مقبل، بماذا ساجيب في قبري؟ ماذا سالقى غدا في قبري؟ هل ليلة ممساها في جنات النعيم، ام ممساها عياذا بالله في الجحيم؟ ماذا ساجيب رسل ربي اذا سالوني؟ ماذا سافعل يوم الحشر وعند المرور على الصراط؟ اهوال تجتمع عليه وخطوب تتراكم عليه، يتساءل اين المسير، الى اين الذهاب؟ فيجاب الى ربك يومئذ المساق. ثم يبين الله حال قوم من اهل الكفر كانوا في الدنيا، فيقول تعالى فلا صدق ولا صلى، اي لم يعمل لهذه الرحله عملا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اي يتبختر ويقتال. اولى لك فاولى، اي وليك الويل فهو لك، وليك الويل فالويل وليك، اولى لك فاولى، ثم اولى لك فاولى. ثم تختم الصورة بتحذير، ايحسب الانسان، اتظن يا ابن ادم ان يترك سدى؟ اتظن يا ابن ادم انك تترك هملا بلا بعث ولا ثواب ولا عقاب؟ تظن يا ابن ادم انك تتكلم كيف شئت ولا تحاسب، وتفعل ما شئت ولا تعاقب؟ تظن هذا يا ابن ادم؟ كما قال تعالى افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. وهنا ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ تتوالى الايات لاثبات هذا المعنى، الا وهو ان احدا لن يترك سدى هملا، بل سيحاسب الجميع. قال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى اي يراق، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى؟ اليس ذلك بقادر الذي فعل بكم ذلك؟ احياكم بعد ان كنتم نطفة من مني يراق ويقذف ولا يلتفت اليه، ولكن خلقكم الله منه، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ سنجيب دوما بلى ربنا أنت يا ربنا قادر. كان ابن عباس أو نقل فريق من العلماء إجماع المفسرين على أن التالي إذا تلا هذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أجاب بقوله بلى يا ربنا أنت قادر، أو بنحو ذلك من وجوه الأجوبة. سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء، وحفظ الله لنا ولكم العقول والأسماع والأبصار، وأعلن الله إياكم على العمل الصالح ليوم نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظ علينا إيماننا، نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، نعوذ بك يا ربنا أن نرد على أعقابنا يا رب العالمين، نعوذ بك اللهم أن نفتن يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى الصحب الكرام، آمين آمين. ومن دعا بدعوتهم وسلك طريقتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وآخر الصلاة.